بمناسبة عبادة الأوثان في هذه الأمة نذكر بس مقتطفات مما حصل في هذه الأمة، سواء الأوثان اللي عبدت أو عددها أو كذا. في كتاب اسمه مجانبة أهل الثبور وتقديم الشيخ الفوزان ذكر فيه بعض الأشياء، منها كلام ابن تيمية في بعض الفصول، قال أن كثيرا من المقبورين الذي استغاثت بهم هذه الأمة زنادة أو ضلال مبتدع، وهذا من الأشياء اللي قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن شرك أهل الزمان أشد. أولئك على الأقل يعبدون الصالح، هؤلاء يعبدون حتى الزنادقة والفجار اللي يعرفونه، وبعضهم يهود ونصارى، بعضهم باطنية، بعضهم روافض، وبعضها قبور لا أصل لها. فهذه بعض واقع القبورية في وقتنا بمناسبة هذا الباب اللي هو أن هذه الأمة تعبد الأوثان. يقول ابن تيمية أن كثير من الناس يذهبون عند قبور العبيديين الباطنيين يظنون أنهم أولياء صالحون، مع أنهم منافقون زنادقة ظاهر الكفر، وبعضهم يعظم في الباطن من يكون كافر أو منافق، وقد يقال بل بعضها قبر كافر كالمشهد الذي في سفح جبل لبنان تعبده العامة تسميه قبر نوح، وأهل المعرفة يقولون أنه قبر بعض العمالقة، ومشهد الحسين اللي في القاهرة وقبر أبي الذي في دمشق. يقول ابن تيمية اتفق العلماء على أنهما كذب، ومنهم من يقول هما قبران لنصرانيين، وكثير من المشاهد متنازع فيها، وعندها شياطين تضل بسببها من تضل، وذكر أشياء كثيرة من أنواع القبور اللي تعبد. كذلك الأوثان المعبودة، يقول فصل في بيان حال أحمد بن علي بن إبراهيم البدوي صاحب الوثن المشهور في طنطا القبر. متى مات البدوي هذا؟ 675 القرن السابع، متقدم كثيرا، يعني مات وابن تيمية صغير ومع ذلك يعبد من ذلك الوقت. يقول هذا البدوي اللي الآن يعبدونه نشأ فاسد له أحوال شيطانية ومخاريق إبليسية، وقبل ذلك يقولون أنه حفظ القرآن واشتغل بالعلم على مذهب الشافعي واجتالته الشياطين وأصابه ما يسمونه المتصوفة الوله، فكان لا يصلي، وإذا لبس ثوب أو عمامة لا يخلعها لغسل ولا لغيره حتى تذوب من القدر فيبدلونها له بغيرها، فليس عنده صلاة تحمله على غسل ولا وضوء ولا مروءة نفس، وقد ناصحه بعض أهل العلم المعاصرين في تركه للصلاة فلم يستجب ولم يصلي أبعده الله، وكان فاسي الأصل من فاس، رحل به أبوه إلى مكة ثم سافر إلى العراق وزار قبر عدي بن مسافر وقبر الزنديق المقتول على الزندق الحلاج، ثم زار مصر ودخل طنطا وبقي فيها حتى هلك، ولقي في سفره إلى مصر ساحرة كبيرة أعجزت غيرها من السحرة فغلبها البدوي بشياطينه وأحواله. وذكر أنه لما بلغ طنطا دخل مسرعا دار رجل من مشايخ الصوفية اسمه ابن شحيط، وصعد البدوي إلى سطح غرفته وبقي طول النهار والليل شاخص بصره إلى السماء، فانقلب سواد عينيه إلى حمرة تتوقد كالجمر، وكان يمكث 40 يوم أو أكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وإلى ذكر بعض الأشياء اللي يذكرون عنه. وكان البدوي يتلثم بلثامين لا يرى من وجهه شيء سوى عينيه، فطلب منها أحد مريديه أن ينظر إلى وجهه دون اللثام، يعني هو يتشبه بالله إنه لن تراني حتى يرى وجهه، فقاله البدوي كل نظرة برجل يعني ستموت، فقال المريد يا سيدي أريني وجهك ولو مت، فكشف البدوي له اللثام العلوي فبدا بعض وجهه، فصعق مريده ومات من فوره، كذا زعم الشعراني في طبقات الكبرى الجزء الأول 160. قال وما ذاك إلا لقبح وجهه، مات من قبح وجهه وتمثل الشياطين به، وإلا هذه ليست مفخرة، أكرم الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام كان الناس يرونه ولا يصعقون. وذكر أيضا في ترجمة البدوي الشعراني في طبقات الصوفية الكبرى ذكر أخبار ممجوجة للمفسدين هؤلاء، منها ذكر أخبار الأنبابي، وذكر من أصحاب البدوي اللي يعبد بعده محمد قمر الدولة، وهذا أعوذ بالله يقول أتاه الفضل أن شرب قيء البدوي أعوذ بالله فعبدوه الناس بعد ذلك. وذكر أيضا كلام الشعراني نفسه أني تخلفت عن مولد البدوي فرآه البدوي في المنام، رأى الشعران البدوي في المنام أنه ينهاه، فبعدها ما تخلف أبدا سنة 948 للهجرة. ثم ذكر حال الدسوقي أيضا يعبد، ما أدري أي مكان في مصر الوثن في دسوق، وين هي في الوجه البحري؟ مدينتكم أنتم؟ قالوا هذا الرجل قد أيضا اسمه إبراهيم ابن أبي المجد الدسوقي، هذه أكبر الأوثان في مصر لتعبد. قال نشأ ضال منحرف يزعم من الاطلاع على اللوح المحفوظ ويدعي علم الغيب، وذكر كلام ونظم له خبيث وأقوال خبيثة، ثم ذكر كثير من الأوثان وأنهم في غاية الفساد كما قال ابن تيمية. الكتاب الثاني وإن كان اللي يصدروه يعني المنتدى لكن اسمه دمعة على التوحيد، حقيقة القبورية وآثارها في واقع الأمة، ذكروا إحصائيات كثيرة عن واقع القبورية في بلاد الإسلامية، وأمر مفزع مخيف، لكن أيضا ذكروا تاريخها القبورية. يقولون الرواد الأوائل، يقول هنا أنها أما بالنسبة للقرون المفضلة الفاضلة ما كان عندهم مشاهد على القبور أبدا، وأول ما ظهر هذا حين ضعفت خلافة بن العباس وكثر الزنادق الملبسون على المسلمين وفشت كلمة البدع، وذلك في دولة المقتدر في آخر المئة الثالثة. القرون الفاضلة انتهت سنة 120. قال عند ذلك ظهرت القرامطة العبيدية في أرض المغرب، ثم جاءوا إلى مصر، وأيضا دولة بني بويه القرامطة الآخرين باطنية في المشرق، فكان هؤلاء في المشرق وهؤلاء في المغرب كلهم زنادقة مقصودهم تبديل الإسلام، وكان في بني بويه من الموافقة على بدع هؤلاء ومن بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو معروف لأهل العلم، فبنوا المشاهد، أولها مشهد علي، من أوائلها مشهد علي المكذوب في النجف. قال في يقول ابن تيمية في دولتهم أظهروا مشهد النجف، وإلا قبل ذلك لم يكن أحد يقول أن قبر علي هناك، وإنما علي دفن في قصر الإمارة في الكوفة، ذكر ابن تيمية في الجزء 27 وفي عدة صفحات. وبعد ذلك بدأت المسيرة المظلمة هذه، مسيرة القبور، حتى وصلوا إلى إنارتها وتعطيل المساجد، حتى أن ابن النعمان ألف كتاب في مناسك حج المشاهد، كيف تطوف وكيف تقول في الشوط الأول في الشوط الثاني، اللي رد عليه ابن تيمية، وصاروا جامعين للشرك والكذب. وذكر بعض المؤلفين أن أول ضريح بني في الإسلام ضريح إسماعيل الساماني، وهذا من الدولة السامانية، كان مجوسي في آخر دولة بني أمية لما اعتنق الإسلام، بني عليه، هو مات سنة 295، يعني أول قبور بنيت في آخر المئة الثالثة 295 وما بعد، بني عليه سنة 296 في بخارة، ثم بعده مباشرة الضريح الثاني في الإسلام ضريح علي في النجف، بناه الحمدانيون أصحاب سيف الدولة اللي يمدحهم المتنبي، وكانوا روافض غلة، بنوه سنة 317 للهجرة. ثم بعد ذلك ضريح محمد بن موسى في مدينة قم في إيران، بنوه سنة 366. ثم ضريح السبع بنات في الفسطاط في مصر سنة 400. ثم جبانة أسوان يقول احتفظت لنا بمجموعة كبيرة من الأضرحة ذات القباب يرجع تاريخ معظمها إلى العصر الفاطمي في القرن الخامس الهجري، هذه بداية مسيرة القبور. وذكر أن أول من عظم القبور الروافض القرامطة والفاطميين والبويهيين والسامانيين والحمدانيين، جميعهم روافض وهم الذين نشروا هذا، وبعضهم أصول يهودية كالفاطميين، وبعضهم ينتمي للمجوس كالقرامطة في هجر والأحساء وغيره. وذكر أيضا في قبة أول، قال هنا بعض الباحثين أقدم ضريح في الإسلام قبة ترجع القرن الثالث، اسمها قبة الصليبية لأنها عند مفترق طرق، والعرب تسمي مفترق الطرق صليب. يقولون هذه أم الخليفة العباسي، شوف من جهة النساء بدأت القبور، أم الخليفة العباسي استأذنت في بناء ضريح منفصل لولدها، فأذن لها الخليفة، وكانت العادة قبل ذلك أن يدفن الخليفة في قصره، فأقامت قبة الصليبية في شهر ربيع الثاني سنة 284 في بغداد، وضم الضريح إلى جانب المنتصر الخليفة المعتز والمهدي، فتعتبر هذه أول قبة في الإسلام، وبعدها انتشرت القباب على الأولياء والشخصيات البارزة. وذكر بعد ذلك الجبت والطاغوت وأثر ذلك. قال هنا أيضا من القبور المعظمة طائفة الإسماعيلية، لهم نشاط واسع في عمارة الأضرحة في خاصة في مصر، الإسماعيلية البهرة، والقبر الأول الذي يحظى بحج الجماهير في دمشق هو القبر المنسوب إلى السيدة زينب بنت علي في دمشق، وما زال مكتوبا عليه إلى الآن، قام بعمارة البناية الضخمة عليه والمسجد حوله والقبة محمد بن حسين نظام وأولاده من طائفة الشيعة وهم باطنية، وكذلك من أصحاب الأضرحة الكبرى من ينتسب للتصوف وهم في الحقيقة من غلاة الشيعة الباطنية، فمن العراق انطلق أحد أتباع الرفاعي إلى مصر وهو أبو الفتح الواسطي جد إبراهيم الدسوقي اللي تقدم ونشر الدعوة الباطنية في العهد الأيوبي، وبعد الواسطي جاء البدوي وخلفه في دعوته وتوزع الدعاء في مصر، وكان الدسوقي في دسوق والشاذلي في الإسكندرية أبو الحسن، وأبو الفتح الواسطي بين القاهرة وطنطا والإسكندرية. ولما مات الواسطي حل محل البدوي في طنطا، وجميعهم من فلول العبيديين الذين طردهم صلاح الدين من مصر، حاولوا العودة تحت ستار التصوف والزهد، وكذلك ابن بوشيش وابن عربي تتلمذوا على أبي مدين في المغرب. وذكر المشهد الحسيني إنشاؤه الفاطميون عام 550 عندما شعروا أن سلطتهم ضعفت ليجذبوا إليه المصريين، وعهدوا إلى ابن مرزوق القرشي تربية مريدي الصوفية على ذلك. ثم ذكر أضرحة كثيرة في العصور الوسطى وسماها بأسمائها كثيرة جدا، وكيف ينشأ القبر وكيف الحيل ونسج الكرامات وأخذ الأموال وشبكة الأضرحة. قال: من الأضرحة الكبرى في القاهرة ضريح الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة والسيدة سكينة والسيدة نفيسة وإمام الشافعي وليث بن سعد، وخارج القاهرة البدوي في طنطا وإبراهيم الدسوقي وبالعباس في الإسكندرية وبالدرداء وبالحسن الشاذلي وأحمد رضوان وبالقرب من أقصر وبالحجاج الأقصري والقناوي في قنا، وفي الشام أحصى إبراهيم عبد الرحمن سامي في دمشق وحدها عام 1890 يعني قبل 120 سنة. كم أحصى؟ أحصى في دمشق لوحدها 194 ضريح ومزار، وهي لا تزال تزداد لا تنقص. وعد نعمان قسطالي المشهور منها 44 ضريح، ذكر أن ينسب الصحابة منها 27 قبر. في الإستانة عاد عاصمة الترك حدث ولا حرج، فيها 481 جامع كلها مليئة بالأضرحة والقبور، وأشهرها الجامع اللي بني على قبر أبي أيوب الأنصاري في القسطنطينية. الهند يوجد فيها 150 ضريح مشهور، هذا المسلمين غير الأديان الثانية، يؤمها مئات الألاف يوميا. في بغداد يوجد أكثر من 150 جامع كلها لا تخلو من أضرحة، وفي الموصل تقريبا 76، وكما تعرفون فلوجة كل مسجد فيه ضريح. كذلك في أوزبكان ضريح الحسين في القاهرة ذكره، مشهد عسقلان القاهرة، وذكر المشاهد اللي في مصر وفي الإسكندرية ومشهد السيدة رقية في القاهرة بنت الرسول. وش ودى بنت الرسول القاهرة؟ رقية يكذبون عن الناس، وسكينة بنت الحسين، وذكر أضرحة حلب ونصيبين والبصرة ودمشق، وعاد ذكر بالآلاف، أصبحت بالآلاف، ومعان فيه مزار النبي هارون، وفي فلسطين حدث ولا حرج، في الخليل وفي غزة وفي الضفة الغربية. وأيضا في تقرير آخر عن القبور في السودان، هذا الأمر أكبر، عاصمة الوثنية المعاصرة، سماهم بأسمائهم قبة فلان وقبة فلان بالعشرات، وفي إريتريا وفي بنغلاديش وفي الهند، وفي وأخذ يمشي على العالم الإسلامي وعدد الأضرحة مئات الآلاف، حتى نعرف الآن عودة الوثنية التي ذكرها الشيخ أن هذه الأمة ستعبد الأوثان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل الجهود التي تبذل في رد هذه الوثنية قليلة جدا، أكثر الجماعات الإسلامية لا تعير الوثنية أي اعتبار، وهذا أعوذ بالله خطر عظيم على دينهم أنفسهم. والسلفية كما ترون أيضا أفسدت الدعوة التوحيد بأن المشرك يسمى مسلم وأنه معذور ومسكين وأخونا ونزوجه ونأكل ذبيحته، فأصبحوا الناس ضائعين بين جماعات ضالة باطنية وبين سلفية مزعومة لا تركز على التوحيد، وإذا ركزت على التوحيد لا تكفر المشرك ولا تقوم كمقام الأنبياء الصالحين. فهذا يضاعف الجهد على أهل الإسلام التركيز على هذا الأمر. الواقع كما ترون ما تخرج من هذه البلاد إلا ترى الشرك في كل مكان، ومن عصمه الله فهو معصوم، نسأل الله أن يحيي.